وهذا شرحناه وراجعناه أيضا، أليس كذلك؟ ما بقي مناقشة؟ ما في. طيب، إذن وأخذنا الشرح أيضا، الشرح شرحها المعاكين رحمه الله تعالى هذين البيتين شرحا مبسطا وشرحا وافيا بالمقصود، وعلى كل حال أحسن شروح أو من أحسن الشروح هو شرح المعاكي باختصاره وانتقائه المعنى المناسب بالسهولة، لذلك نقدمه على غيره. وماذا؟ فهو تكلم عن شرح قوله كلامنا لفظ مفيد كالسكم، الكلام هو اللفظ مركب مفيد، وهكذا والكلم ما تركب من ثلاث كلمات، والكلمة واحد الكلم واحد كلمة، والقول عام والقول أعم من الثلاثة لأنه يزيد عليه المضاف أو ما المضاف التركيب الإضافي، كلمة كلمتان. وثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان ما، وهناك اسم وفعل ثم حرف كلم ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم استقرائي استقرأ المحاط فلم يجب غير ذلك، ومن خالف في ذلك وهو أبو جعفر المصابر ردوا عليه بأنه زاد اسما رابعا سماه الخالفة، وردوا عليه بأنه مخالف لإجماع من قبله، فقالوا هي ثلاثة أشياء فقط، اسم وفعل ثم حرف وحرف، فهذه هي المقسم إليها، وهذا بالاستقراء، لأن الكلمة إما أن تدل على نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها، والأول والأولى إما أن تدل بنفسها على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع، فهذا هو الاسم، أو تدل على زمن، تدل على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضع، وهذا هو الفعل. وأما الذي لا يدل على معنى في نفسه فهو الحرف، فهذا لا يخرج عن هذا التقسيم شيء مما ينفرد عن الأقسام الثلاثة. ثم هذه الأقسام الثلاثة لها علامات يعرف بها ويميز بها عن قسميه، كل قسم يميز عن قسميه به، كل قسم يميز عن قسميه به. فبين الأول اسم، فبين أنه أن له علامات يميز بها عن قسميه، وذكر هنا بعض العلامات وترك البعض الآخر، وسنتكلم على الذي أهمله أو تركه اختصارا. ذكر في بيت واحد فقال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، هذا هو الذي ذكره تمييزا عن قسميه، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، حصل التمييز للاسم عن قسميه بهذه العلامات، وهذه العلامات أولها الجر. وهذا البيت بعضهم أوصل إعرابه إلى نيف وسبعين وجها من أوجه الإعراب، وأشار المحشي هنا إلى هذا العدد، ولكن بالتفصيل غيره ذكره تقريبا خالد الأزهري أظن هو أو الأنبادي على له تعليق على هذا الكتاب على هذه الحاشية، وكانت مطبوعة سابقا ولكن الآن كل النسخ ألغوها، أو وتعليقاته كانت مفيدة، شمس الدين الأنبادي هذا له تعليق على حاشية أبي النجا، تعليقات مفيدة جدا، وتعليق على هذا الكتاب على هذه الحاشية، وتعليق ما شاء الله مفيدة جدا، وتعليق له على شرح التلخيص في البلاغة، وله تعليقات مفيدة جدا، ولكن المشكلة أنه في الأخير أسقطها، لأن أهمية هذا الفن ما ظهر في متأخرين أو لمعاصر من الناس وقالوا هذه كلها ما نحتاج إليها، هم بحاجة إليها ولكن جهلهم وكذلك أيضا كسلهم ومللهم أداهم إلى أن لا يستفيدوا من هذه الكتب فاندثرت أو تنسيت. فمثل هذه الكتب تستوفي مثل هذه الأعارب نيفة وسبعين وجها. أولا للإسم لإسم الجر متعلق بحصل، وللإسم خبر، وتمييز مبتدا مؤخر وجاز ابتداء به مع كون نكرة لوصفه بجملة فعلية وهو حصل. أو نقول للإسم متعلق بحصل وللجر هذا خبر مقدم وهكذا يعني، ويتعرض لهذه الأوجه المحشي وغيره كذلك أيضا. الحاصل يقول المصنف رحمه الله تعالى الناظم بالجر واحد والتنوين اثنان والندى ثلاثة والندى وال أربعة ومسند خمسة بخمس علامات يميز الاسم عن قسميه. فإذا وجد واحد من هذه الخمس ووجد الاسم أو عرف بأنه اسم ولا يقال له فعل ولا يقال له حرف وإنما يقال له اسم، أول العلامات الجر، والجر هذا مصدر جر جرا، والجر عبارة بصرية والكوفيون يعبرون الخفض ولا مشاحة في الاستماع، وابن عجرون يمشي على هذا في غالب التعبيرات مقدمته بالخفض، الخفض والجر واحد معنى. الجر في اللغة هو مصدر جر، وأما في الاصطلاح فهو أثر ظاهر يجلبه العامل في آخر الاسم على قول من يقول إن الإعراب لفظي، وعلى قول من يقول إن الإعراب معنوي، وسيأتي ذكر خلاف ذلك. نقول هو تغيير مخصوص يعني يجلبه العامل في آخر الاسم، وهذا هو تعريف الجر. الجر وهذا الجر عبارة عن كسرة، هي علامته هي الكسرة الظاهرة في آخره أو ما نابع عنه أو ما نابع عنه. إذن الجر هذا يكون علامة الاسم، سواء كان الجر بالحرف كبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله باسم، أو بالإضافة كإضافة اسم إلى لفظ الجلالة، أو بالتبعية كالرحمن الرحيم، يعني الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية على تقسيم كثير من النحاة. وإلا فالأصح أن الجر إما بالاسم إما بالحرف أو بالمضاف، ليس بالإضافة لأن الإضافة ليست تجر إنما يجر المضاف، بدليل أن المضاف يضاف إلى الضمير، ولا يضاف الضمير إلا عمل إلا ما يعمل فيه. فلذلك نقول المضاف إليه مجرور بالمضاف، هذا هو الأظهر، وإنما في ألسنة المعربين اشتهر بيقولنا مجرور بالإضافة، بسم الله اسم مضاف له جلالة مضاف مجرور بالإضافة، وتعبير التعبير الصحيح أو الأظهر يكون بالمضاف. المهم هي ثلاثة أشياء على ما يقولون، سواء كان بالحرف فجر اسم، أو بالإضافة أو بالمضاف فلفظ الجلالة، أو بالتبعية. والصحيح في التبعية أن التبعية لا تجر، إنما يجر ما جر المتبوع. فالرحمن الرحيم صفتان، فالجار ليس التبعية، إنما الجار ما جر المتبوع وهو الباء. إذن بالجر، الجر عرفنا أن اسم ولفظ جلالة اسم، والرحمن الرحيم اسمان، بماذا عرفنا؟ بوجود العلامة فيها، لأنها جرت بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، فحصلت بسبب ذلك أن هذه الأسماء كلها أسماء وليست أفعالا ولا حروفا. بالجر والتنوين العلامة الثانية مما ذكره ابن مالك التنوين. التنوين مصدر نون وفعل التفعيل يقول في باب وزكي تزكية وأجملة، وفعل انقياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد ثم قال وما سوى له وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس هذا هو. وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس فعال تفعيلا نون تنوين. إما أن يكون من نون بمعنى صوت من نون الطائر إذا صوت أو مما أن يكون من نون إذا أدخل النون في الكلمة يعني إذا تقول نونت الكلمة أرسلت فيها نونا فهذا هو من حيث اللغة. أما في الاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم خطا لا وصلا ووقفا خطا لفظا لا وقفا لا وصلا ووقفا هذا تعريف التنوين هي نون الساكنة التي تلحق آخر الاسم زائدة فخرج منها نون رعشا وكذلك ضيفا وكذلك ما يلحق الأسماء القوافي المطلقة المقيدة هذه كلها تخرج منها. فهذا هو التنوين الذي معجز بزيد مررت بزيد زيد قائم اسمان لدخول التنوين عليهما لدخول التنوين عليهما زيد قائم مررت بزيد سبق لنا أنه اسم بسبب دخول الجار عليه حرف الجر بجره في الحرف بالاسم للاسم للجر والتنوين. والتنوين المعتبر هنا هو أربعة أشياء أو أربعة أقسام. هو المعتبر في كونه علامة للاسم وأقسام التنوين تبلغ عشرة لكن المعتبر منها هنا الأربعة تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة. هذه سنشرحها إن شاء الله تعالى. هذه الأربعة المعتبرة في علامة الاسم ومع ذلك الستة لا يختص بالأسماء بل يدخل في الأفعال ويدخل في الحروف كما يأتينا. فهذا هو المعتبر. إذن أي كلمة دخلها التنوين أو واحد من التنوين من أقسام أربعة التنوين من أقسام التنوين الأربعة نعلم أنه اسم لدخول العلامة لوجود العلامة. زيد هذا اسم لدخول التنوين قائم كذلك. إذن أخذنا الجر والتنوين هو اثنين والتنوين والنداء. العلامة الثالثة نداء النداء بكسر النون وضمها مقصورا وممدودا نداء مداء نداء نداء أربع لغات. والقياس من نداء لأنه مصدر نادى فعل الفعل والمفعلة وغير ما مر السمع وعدله نداء ومع ذلك مصدر قياسي سماعي وليس قياسيا. النداء هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها هذا تعريف النداء. النداء معناه في اصطلاح هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها. فإذا دخلت ياء لهذا المعنى تكون علامة للاسم فيكون لماذا؟ لأن المنادى مفعول به ولا يكون مفعولا به إلا الأسماء ولا يقع مفعولا به إلا الأسماء. فإذا نقول إن المنادى اسم لدخول حرف النداء عليه يا أو إحدى أخواتها. وهذا العلامة هذه العلامة إذا كانت دخلت لماذا؟ لهذا المعنى. وأما إذا كانت لمعنى آخر وهو التنبيه أو غير ذلك مثلا فهذه لا تكون علامة بشرط أن تكون للنداء طلب الإقبال. مثلا في قراءة من قرأ من السبع ألا يسجد ألا يا اسجد يا ليت قومي يا ليت هذا حرف اسجد فعل دخلت عليه يا. إذن في مثل هذه الحالة نقول إنها ليست للمطلوب الذي ذكرناه وهو الإقبال أو طلب الإقبال للاسم. فهذا هو كونه علامة بهذا المعنى. وأما إذا كان لغير ذلك مثل هذا الذي ذكرناه فإنها لا تكون علامة وإنما تقول بالتنبيه. في مثل ذلك نقول إما للتوكيد إما للتنبيه وإما المنادى محذوب على خلاف في ذلك، يا رب كاسيك هذا مثلا مثل هذا ونحو ذلك، هذه كلها لا تسمى علامة، إنما التي تكون علامة هي التي تكون طلب بها الإقبال يعني إلى المنادي بالجر والتنوين والنداء، هذا هو هذه هي العلامة الرابعة، الجر والتنوين والنداء وال، كذلك العلامة الرابعة للاسم دخول ال عليه، دخول ال عليه سواء كانت معرفة كالرجل، سواء كانت معرفة كالرجل أو زائدة كالحارث والفضل والنعمان، هذان الاسمان يكونان من علامة الاسم. وأما إذا كانت مثلا ال تكون موصولة وتكون كذلك أيضا استفهامية، ففي هاتين الحالتين لا تسمى علامة للاسم، لأن إذا كان موصولة تدخل إيه؟ تدخل على مضارع، ووصلها إيش؟ يقول ابن مالك في باب الموصول، ووصل عليه وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب أفعال قل، يعني معناها أنها تصل بفعل المضارع، إذن ما تكون علامة في فعلها. وكذلك إذا كانت استفهامية لأنها تدخل على الماضي تقول الفعلت بمعنى هل فعلت، إذن لا تكون في علامة. إذن شرط كون العلامة أن تكون معرفة أو زائدة. أيضا مما يعرف به الاسم أو من علامات الاسم المذكورة في النظم ال، وعبر بال وغيره عبرك ابن أجرم يقول دخول الالف واللام، فأي العبارتين أحسن؟ نقول ما عبر به الناظم أو لا. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما وضع على حرفين ينطق بماذا؟ بمسماه لا باسمه، بمسماه لا باسمه، وما وضع على حرف واحد ينطق باسمه لا بمسماه. إذن مثلا إذا قلت قد تقول قد هذا هو اسمه، هل لا تقول الهاء واللام والقاف والدال ما في، فمثل هذا ال إذن لنذر هذا، فالتعبير بالالف واللام خروج عن هذه القاعدة، فلذلك التعبير بال أولى من تعبير غيره بالالف واللام. لكن هناك يلاحظ أن الذين عبروا بهذا وقالوا أن هذا التعبير وقع في تعبير قليل الإمام المتقدم، فالتعبير بهذا له فائدة، وذلك أن النحاة اختلفوا في أداة التعريف، هل هي ال بجملتها أو اللام وحدها والهمزة فارقة، يعني أو الهمزة واللام فارقة بين همزة الاستفهام وغيرها، في خلاف بين العلماء. فلما كان في خلاف عندهم فالتعبير بال يؤدي إلى ترجيح بعض الأقوال، وأما التعبير بالالف واللام يشمل الأقوال كلها، سواء قلنا إن المعرف ال اللام والالف أو قلنا اللام وحدها أو قلنا الهمزة وحدها، يشمل هذا هذا التعبير. وأما ال معناه أنه يرى أنه، ولذلك يأتي في باب ال في باب المعرف بالأداة، سيأتينا يعني في باب المعرف بالأداة، الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط، ها ونمط عرفت قل هي النمط، فهذا يدل على ذكر القولين. فإذا قلنا ال التعبير بال يخرج عن هذا، لأنه معناه التعريف بال هذا قول من الأقوال الثلاثة، ال برمتها اللام وحدها الهمزة وحدها، إذن هذه أقوال بقيت خارجة، والذين عبروا كابن أجر بالالف واللام أدخلوا هذه الأقوال، يشمل هذا وهذا وهذا فالقول. أما ابن مالك قول ال وإن كان هذا هو هو القول الصحيح، القول المختار أن أداة التعريف هي برمتها ال، فهذا مشون على هذا القول. والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصر، إذن أخذنا أربع علامات، الجر والتنوين والنداء وآل، بقي الخامس ما ذكره هنا، ما هو مسند. ومسند هذا يحتمل أن يكون اسم مفعول ويحتمل أن يكون اسم مصدرا لأن مصدر ما زاد على الثلاثي بصيغة اسم المفعول واحد. فمكرم مثلا يصلح لأن يكون مصدرا ويكون اسم مفعول ويكون ظرف زمان ويكون ظرف مكان، 14 كلها بلفظ واحد. مسند بمعنى الإسناد مصدر، مسند اسم مفعول، مسند زمان إسنادي، مسند مكان إسنادي، 4 معاني بلفظ واحد. إذن ما الذي أراده مصنفون اختلف، والشارع يقول إيه بالتعبير بمصدر المسند هذا يكون من إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، وإرادة المصدر. إذن ومسند وإسناد إليه، أي ويعرف الاسم بالإسناد إليه. إذن ضربت التاء اسم، لماذا؟ لانطباق هذا التعريف عليه، وهو أنه هذه العلامة عليه، أسند إليه ضرب فصار اسما، عرفنا به بهذا. وهذا أنفع كما يقول ابن هشام رحمه الله، أنفع علامات الاسم هو هذا، لأن به يعرف اسمية التاء من ضربت إلى آخره، لأن لا تقبل أل ولا تقبل الجر ولا تقبل يعني كذا ولا تقبل النداء، فهذه كلها جاءت هنا بالإسناد. ومسند أي وإسناد إليه، الشارع سيمشي على هذا، لكن نقول لا يحتاج إلى هذا، لأن مسند كما قلنا يطلق على المصدر. إذن ما نقول إنه من إطلاق المصدر اسم المفعول إلى اسم المصدر، لا، بل مسند نفسه وإسناد إليه، إذن معناه ويعرف الاسم بالإسناد إليه. وبعضهم قال الأحسن أن نقول إن مسند اسم ومسند إليه، ومسند معناه واسم المفعول، ولا نحتاج إلى أن نقول مصدر، وهذا أيضا له وجه وسنفصله فيما بعد. يقول ومسند للاسم تمييز حصل، ما معناه؟ يعني حصل التمييز للاسم بهذه العلامات، بإحدى هذه العلامات، تمييز للاسم عن قسميه الفعل والحرف بهذه العلامة، بإحدى هذه العلامات حصل. إذن ما موقع الإعراب؟ نقول تمييز مبتدأ، حصل فعل وفاعل، والجملة صفة في محل رفع صفة لتمييز، تمييز حاصل، تمييز حاصل كائن بالجر، وللاسم متعلق بحصل أو بتمييز أحدهما معلق، أو نقول بالجر متعلق بتمييز أو بحصل، وللاسم خبر. ما التقدير؟ تمييز حاصل بالجر كائن بالاسم. إذن هذا أيضا وجه، وقد ألمحنا إلى أن هذا البيت يتحمل أو يعني يصلح لأن يعرب بنيف وسبعين وجها، وقد يتولى بعض أهل العلم تفصيله. إذن هذا هو حل معنى هذا البيت، بالجر والتنوين والندى وأل حصل التمييز للاسم عن قسمي، يميز عن قسمي بهذا. ويقول الشارح رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم أي بعضها وليس كلها، لأنه بقي عليه ماذا هنا؟ ولم يستوفي علامات الاسم أي بعضها، ولم يستوفها هنا، كتب الصوفي ما لا، ولم يستوفها كما أرشد إلى قول الشاعر، فمنها ومنها ومن إذنها أولها كذا ما قال، والثانية إذ بقي منها ماذا؟ الإضافة، من علامة الاسم الإضافة، الإضافة، لأنه لا يضاف إلا الأسماء، فإذا وجدنا اسما مضافا نعرف كلمة مضافة نعرف أنها اسم بإضافة، هذه واحدة مما يزاد عليه فصار كم؟ 6. السادس، والسابع عود الضمير إليه، إذا عاد ضمير على كلمة نعرف أنها اسم، لأنه لا يعود الضمير باستقراء إلا الأسماء، كعوده على آل الموصولة، كعوده على آل الموصولة في قولك أفلح المتقي ربه، أفلح المتقي، المتقي أفلح فاعل أفلح، ربه الضمير يرجع على من؟ على آل، المتصل ألف، فعرفنا أن هذه ليست حرفا معرفة وإنما هي اسم موصول، كما سيأتينا إنها ألف تكون اسم موصولا. إذن بعود الضمير إليها عرفنا أن أل هنا اسم وليس حرفا كأل المعرفة. هذا كم؟ اثنين. والثالث الجمع كذلك أيضا، إذا جمعت كلمة نعرف أنها اسم لأن الجمع من خواص الأسماء. والتصغير كذلك تصغير، إذا وجدنا اسم كلمة مصغرة نعرف أنها اسم لأن التصغير لا يدخل الأفعال ولا الحروف. وهذه أربعة، صارت كم مع الخمسة؟ تسعة. وإبدال اسم صريح منه كذلك أيضا، إذا أبدل اسم صريح من كلمة أو من لفظ عرفنا أنه اسم، مثل كيف أنت؟ كيف أنت؟ أنت اسم أم حرف؟ نقول اسم. لماذا؟ أصحيح أم سقيم أبدلني؟ قال قائل كيف أنت يا أخي؟ أصحيح أم سقيم؟ عرفنا أن أنت اسم بهذا بكونه أبدل منه اسم صريح فدل على أنه اسم. وكذلك أيضا بالإسناد كما سبق لنا. والسادس، هذا هو الخامس، والسادس موافقة ثابت الاسمية كلفظه، موافقة ثابت الاسمية كلفظه، يعني باللفظ وافق ما ثبت له اسمية، كلمة ثبتت لها اسمية وافق بوزنها نقول إنه اسم وليس فعلا ولا حرفا. كنزالي، كنزالي، نزالي هذا اسم فعلي، سماه اسمين لماذا؟ لأنه بوزن حزان وقطان، وحزان وقطان بدون خلاف وبدون شك اسمان، فكل كلمة وافق وزنها وزن ما ثبتت له الاسمية يعرف أنه اسم أيضا. صارت كم؟ صارت هذه ستة، والستة مع ليه؟ والستة مع الخمسة صار إحدى عشرة علامة، هذه التي ذكرها النحات علامات الاسم. قال وعلى ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم فمنها، ولذلك يشير الشارح إلى أن فيها زيادة، الجر، فمنها الجر إيش؟ وهو الجر هذا يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والتبعية، والجر والإضافة للجر بالحرف والإضافة والتبعية، هذه كلها تدخل في هذا المعنى. والجر كما عرفوه إذا أعرفنا، إذا عرفنا الإعراب بأنه لفظي، لأنه خلاف بين الكوفة أهل الكوفة والبصرة هل الإعراب لفظي أم معنوي، وإن لم يترتب عليه كبير فائدة يختلفون. فعلى ذلك قلنا إيش؟ الجر هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم، هي الكسرة نفس الكسرة. وأما على أنه معنوي ماذا نقول؟ ويعني تغيير مخصوص يحدثه عامل العامل في آخر الاسم، تغيير، هذا تغيير، وهذا علامته ليه؟ علامته الكسرة، وما ينوب عنها في آخر الاسم، هذا هو التعريف إذا كان معنويا. إذن عرفنا أن الجر يكون ثلاثة أقسام، نحو مررت بغلام زيد الفاضل، الثلاثة كلها موجودة هنا، بغلام زيد، غلام اسم لماذا؟ لدخول حرف الجر عليه، بغلام. وكذلك أيضا غلام زيد، غلام مضاف، زيد مضاف إليه، هذا أيضا اسم لماذا؟ للإضافة، لجر بالإضافة. الفاضل هذا جر بالتبعية على ما قاله، وقد صححنا أو قلنا إن الأصح في جر بالإضافة والتبعية أن يقال أن الجر بالمضاف لا بالإضافة ولا بالحرف المقدر له. وكذلك أيضا التبعية هذا قول ضعيف، إنما الجار جار متبوع تابعي هو الذي جر المتبوع، هذا هو الراجل. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر وحروف الجر. ابن أجر يقول إيه؟ من على فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الجر وحروف الخفض بدلا من هذا، هذا هو الأولى. لماذا؟ لأن إذا قلنا حروف الجر حروف خلق هذا قسم من الأقسام، لأننا قلنا الجر بالحرف والجر بالإضافة أو بالمضاف والجر بالتبعية، هذه الأشياء كلها تخرج بهذا. دخول حرف الجر نوع أي جزء من هذه الثلاثة. فإذا فمن عبر بقوله وحروف الجر أو دخول حروف الجر ينقص منه ماذا؟ ما جر بالإضافة وما جر بالتبعية. فلذلك عبارة لمالك أسلم وأشمل من عبارة غيره. نقول إيه؟ لأن إذا قلنا بالجر شمل إيش؟ الجر بالحرف والجر بالإضافة والمضاف والجر بالتبعية، فهذه كلها عبارة شاملة. هذا هو معنى قولي بالجر، شرحه الشعري بهذا الشرح يعني مبسط. ومن التنوين أي من العلامات التنوين، وعلى أربعة أقسام. والتنوين قلنا تعرفه ما هو؟ مصدر نون طائر إذا صوت، أو مصدر نونت الكلمة إذا أدخلت عليها نون. وأما في التعريف الاصطلاحي فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم ماذا؟ لفظا لا وصلا لا خطا ووقفا، وصلا لا خطا ووقفا، فهذا هو تعريفها. ومن التنوين على أربعة أقسام، يعني التنوين المطلوب هنا. وأما في المعرفة التقسيم الكلي فإنه عشرة أقسام، لكن لما كانت العلامة هنا نذكرها العلامة اقتصر على أربعة لأنها المتفق عليها بكونها علامة الاسم. منها ماذا؟ أربعة أقسام. تنوين التمكين، تنوين التمكين ما معناه؟ التنوين الدال على تمكن كلمة في باب الاسمية. في باب الاسمية لماذا؟ فإنه لم يشبه الحرف فيمنع، ولا الفعل فيمنع من الصرف. إذا قلت بزيد مررت بزيد، زيد نقول منصرف، ونقول تنوينه سمى تنوين التمكين. لماذا؟ لأنه يدل على كون الاسم متمكنا في باب الاسمية. ويقال المبني إذا أعرب الاسم وصرف يقال إيش؟ متمكن، متمكن أمكن، لأنه تمكن في باب الاسمية. وجد إيه؟ وجد التنوين، لم يشبه الحرف فيمنع، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. وإذا أعرب اسم ومنع من الصرف يقال متمكن فقط، متمكن في باب الاسمية، ولكن ما هو أمكن لأنه نقص منه مشابهة بالفعل منعه من الصرف. هذا تنوين التمكين، ويسمى التنوين التمكني والأمكنية لدلالتي على تمكن الاسم في باب الاسمية، وعدم مشابهة الحرف أي فيمنع، والفعل أي فيمنع من الصرف. ويقال أيضا ماذا؟ تنوين الصرف، يسمونه أيضا تنوين الصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، سيأتينا شرحه هناك في باب الصرف. لصرفه عن تلك المشابهة. لماذا سمي تنوين الصرف؟ لأنه يصرف الكلمة التي لحقها عن مشابهاتها الحرف أو الفعل، صرفها منعها، ما صرفها إلى جهة أخرى وهو الأمكنية. هذا يسمى ماذا؟ يسمونه بتنوين التمكين. ثم عرفه بقوله وهو اللاحق للأسماء المعربة. ما معنى تنوين التمكين؟ هو التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة. التنوين مثل إيش؟ كزيد في الأعلى ورجل في النكرة، هذا التنوين يسمى تنوين التمكين. إلا جمع المؤنث السالم، إلا هذا التنوين الذي فيه يسمى تنوين المقابلة ولا تنوين التمكين. مثل نحو مسلمات، هذا لا يسمى تنوين التمكين لأنه ليس للأمكنية وإنما هو عوض، وبمقابلة نون جمع مذكر السالم، وسيأتينا الكلام عليه. وإلا نحو جوار وغواش، لأن هذا عوض، جوار من الأسماء الممنوعة من الصرف إذا نكرت تنون، لكن التنوين ليس للصرف الأمكنية وإنما يسمى تنوين عوضي، تنوين عوضي. وسيأتي أيضا هو، وسيأتي حكمهما، حكم ماذا؟ حكم نون اللاحق لجمع مؤنث السالم، لأننا سنشرحه في نون المقابلة، تنوين المقابلة. وإلا اللواحق لجوار وغواش من الأسماء غير منصرفة سنشرحه في تنوين العوض قريبا. هذا واحد. الأول ما هو من أقسام الأربعة؟ تنوين التمكين. ما تعرفه هو التنوين اللاحق الأسماء المعربة كزيدين وإيه ورجل. وما قلنا لماذا سمي تنوين التمكين ويسمى أيضا تنوين إيه تمكن والأمكنية وتنوين ليه وتنوين الصرف كذلك أيضا. فهذا يعني لماذا سموه بهذا الاسم؟ لأنه يدل على كون الاسم متمكن في باب الاسمية. ومعنى تمكن إيش؟ أي لم يشبه الحرفة فيمنع ولم يشبه الفعلة فيمنع من الصرف. هذا هي أول الأقسام. والثاني تنوين التنكير. تنوين التنكير أي يدل على أن الكلمة التي لحقها نكرة وليست معرفة. هذا يسمى تنوين التنكير. لماذا سمي تنكير؟ التنكير خلاف التعريف، لأنه يدل على أن أي كلمة لحقها نكرة وليس معرفة، فلذلك سمي بماذا؟ بتنوين التنكير. وهو اللاحق ما تعرفه؟ وهو اللاحق للأسماء المبنية، أسماء مبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. سيب ويه، ويه هذا، هذه كلمة مبنية. وكذلك مثلا أسماء الأفعال، صح صهين، إذا قلت هذا للتعريف وهذا للتنكير. مثلا إذا قلت صح يا فلان صح، أسكت من هذا الكلام الذي تتحدث بذلك. وإذا قلت صهين معناه من أي كلام هذا ولا غيره، فهذا نكر وهذا معرفة. جاء سيبويه ورأيت سيبويه آخر، مررت بسيبويه وسيبويه آخر. سيبويه هذا معرفة، الرجل معرفة يعني المعروف عندك، وسيبويه آخر هذا يسمونه تنوين التنكير. لكل مسن فرعون، فرعون هذا ما ينور. ومع ذلك نبين لماذا؟ لهذا التنكير، لمعنى التنكير. مررت نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. بسيبويه هذا معرفة، وسيبويه آخر هذا آخر، ولذلك نذكر صفته آخر، ما قال الآخر. هذا تنوين يسمى بماذا؟ تنوين التنكير، وهو القسم الثاني أركان الأربعة. وتنوين المقابلة، وما يسمى بتنوين المقابلة لوقوعه في مقابلة نون جمع مذكر السالم، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات. التنوين هذا ليس للتنكير ولا للتمكين، وإنما هو للمقابلة. لما كان هناك في المذكر مسلمون مسلمين جاءت نون، وعند التأنيث وجمعها نقول مسلمات. هذه ما فيها نون فالمذكر، فألحق بها التنوين مقابلة النون الذي في جمع مذكر السالم، فهذا يسمى تنوين المقابلة. وهو اللاحق لجمع مؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه بمقابلة النون في جمع مذكر السالم كمسلمين. إذن هذا يسمى تنوين المقابلة. ولماذا سموه بهذا؟ لأنه بمقابلة النون اللاحقة لجمع المذكر السالم. هذا هو السادس. الرابع تنوين العوض. تنوين العوض الرابع تنوين العوض. وتنوين العوض معناه عوض عن غيره، وهذه تقسم ثلاثة أقسام. ماذا؟ وهو على ثلاثة أقسام. عوض عن جملة، جملة هي هو فاعل مبتدأ وخبر، جملة صار التنوين عوضا عن تلك الجملة، مثل نحو وهو اللاحق والذي يلحق إذ حينئذ يومئذ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هنا يومئذ زلزلت الأرض وما عطف عليه تحدث أخبار. إذن عن الجملة هذه جاء التنوين عوضا عنها بالاختصار، عوضا عن جملة يكون بعدها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ هذه جملة سقطتنا، وهو أي حين إذا بلغت الروح الحلقومة، فبلغت الروح الحلقومة جملة، وأتى بالتنوين عوضا عنها، وأتى بالتنوين عوضا عن تلك الجملة. إذن التنوين تنوين العوض. وتنوين العوض ثلاثة أقسام: اسم يكون عوضا عن جملة مضاف إليها إذ إذ تضاف إلى تلك الجملة، لأن اسم وألزموا إضافة. ماذا قال ابن مالك؟ وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينون واحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جواز النحو حين جانبه، يعني إذ تضاف إلى الجملة، إذ تضاف إلى الجملة. لكن أحيانا لاقتضاء التركيب ذلك والاختصار يهذبون الجملة المضافة إليها ويأتون بالتنوين بدلها، مثل هذه الآية التي مثلناها. هذا قسم. وقسم يكون عوضا عن اسم ليس عن حرف ولا جملة، اسم مفرد، وهو اللاحق لكل عوضا عن مضاف ما تضاف إليه، لكل وبعض كذلك أيضا، لكل كل له قانت، كل له قانت، أي كل أحد أو كل خلق له قانت. إذن المضاف اسم مفرد وحذف للاختصار وأتي بدل ذلك المحذوف بالتنوين كل. ولذلك يرى النحاة أن إدخال ال على كل وبعض كما يفعله وهم يفعلونه، رأيناهم يفعلونه ابن هشام وغيره، يعني يحذرون عن هذا العمل ويستعملونه، غلب عليهم العمية، وهو الكل الجزء الكل البعض مات، هذا غلط. لماذا؟ لأن كل مما من ملازمات الإضافة، وإذا لم تضاف إلى شيء لازم يأتي بدله تنوين، كل له قانت. فلذلك إدخال ال على كل غلط، وكذلك على بعض البعض الكل ما يقال هكذا، لكن استعمالهم جرى على خلاف ذلك، وهو مما خالف فيه القاعدة. كل هكذا قال إنه كل قائم، أي كل إنسان قائم، فعذب عذب إنسان فعذب إنسان فعذب فعذب إنسان وأتي بالتنوين عوضا عنه. هذا هو القسم الثاني. وقسم يكون عوضا عن حرف، عن حرف، هذا الأول كان عوضا عن ماذا؟ عن جملة. والثاني كان عوضا عن ماذا؟ عن اسم مفرد. والثالث عن حرف ليس عن اسم، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما، أي من الأسماء من جمع التكسير الممنوع من الصرف، جوار وغواش. أصله جواري فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار جواري، ثم حذفت الياء فأتي بدلها بالتنوين فصار جوارين. إذن صار إيش؟ عن حرف عوضا عن حرف ونحوهما، أي من كل اسم منقوص منيع الصرف جمعا كما مثل، أو مفردا كأعيمة وعيمة تصغير أعمى، فإنه ممنوع من الصرف الوصية والزبعج، لأنه كالدحرجة والبيطرة وعيمة كأدحرج تصغير أعمى، أعمى إذا صغر يكون إيش؟ وعيمة وعيم وعيمة، ثم يكون التنوين عوضا عنه كالدحرج، هذا لا مو هكذا. وكون تنوينه عوضا عن حرف ومذهب السبو والجمهور، والراجع بناؤه على تقدم الإعلال لتعلقه بجوهر الكلمة علامة الصرف الذي هو حال من أحوالها. فالأصل جواري وأعيمي بتنوين الصرف، جواري وأعيمي بتنوين الصرف، حذفت ضمة الرفع وكثرة الجر لثقلهم على الياء، ثم الياء بالتقاء الساكن. أصله جواري، جواري معنى، لماذا؟ لأنهم يختلفون الممنوع من الصرف هل الإعلال مقدم على الإعراب أم الإعراب مقدم، وهو صحيح هنا أن الإعلال مقدم على الإعراب. إذن يقولون جواري غير مصرف، لكن أصله جواري بالتنوين، ثم تصرف إيش؟ استثقلت الضمة على الياء فصار جوارين التنوين والياء الساكنة. فماذا؟ فحذفت ثم منع من الصرف، ثم جاء من الصرف فحذف التنوين بعد حذف الياء، جواري الياء والتنوين، فحذفت ماذا؟ فحذفت الياء لتقع الساكنة فبقي التنوين. ثم جاء دور الإعراب وهو منعه من الصرف، ثم لما حذف التنوين وهذا الصرف لأجل من الصرفي أوتي بدلا من الياء ماذا؟ بالتنوين. وهذا هو تنوين لعوض، عوض عن حرف حذيفة لعلة تصريفية، والعلة التصريفية مقدمة عن إعراب، وبعضهم يعكس ذلك. رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. هذا هو ما يسمى بتنوين العوض الثالث، القسم الثالث. وتنوين ترم هذا إلى هنا هو أقسام التنوين التي هي تكون علامة لماذا؟ علامة للاسم. وأما ما بقية التنوين بقية ليه؟ ويذكر هنا اثنين ثم نكمل فيما بعد. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، يعني القوافي تنقسم إلى قسمين في علم العروض، هذا علم القافية. القوافي تنقسم إلى قسمين، قوافي مطلقة وهي التي تصل آخرها بحرف من حروف المد من حروف العلة، هذا يسمى القوافي المطلقة. والقوافي المقيدة هي التي تسكن أواخرها ولا يلحقها يعني صلة من حروف العلة، هذه تسمى مقيدة وهذه تسمى مطلقة. فالقوافي المطلقة هي التي آخرها حرف علة بحرف علة كقوله أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. أقل اللوم عادل عادل أي عادلة أصله عادلة، هذا مرخم على لغة من ينتظر، فتقول أقل اللوم أيتها المرأة عادلة أصله عادلة، فبقي على لغة من ينتظر، عادل على لغة من لا ينتظر. أقل اللوم يا عادلة يا عادل. والعتابا هو العتابة لأنه مقفى مع الأخير، القافية هي الشطر الأخير في آخر الشطر، هذه تسمى قافية. وأما في الوسط فهو محل العروض وليس محل قافية، لكن هنا مقفى، فلذلك قالوا العتابا هو العتابة. فهذه النون تسمى نون الترنم، يسمونها ترنم. واختلفوا معناه، هل هو معناه الترنم نفسه؟ وبعضهم يقول لا، على هذه المضاف ترك الترنم، لأن الكلمة كان فيها ترنم فلما حذفت الألف وأتل بالنون يعني ذهب ذلك، فلذلك يقولون ترك الترنم. والصحيح أن نفس النون هي نون غنة، فيها غنة، فلذلك الترنم موجود فيها. وقولي إن أصبت لقد أصاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب اثنين. وقولي أيها المرأة، أيها المرأة قولي ماذا؟ إن أصبت أي إن أردت النطق بالصواب قولي ماذا؟ لقد أصاب مقول القول. وقولي إن أصبت أي أصبت أنا لقد أصاب، لقد أصاب. إذن ألف هذه مطلقة، قافية مطلقة، فأوتي بنون بدلها فصار هذه تسمى نون الترنم. فهذا هو السادس القسم الخامس. فجاء بالتنوين بدلا من الألف لماذا؟ لأجل الترنم أو لأجل ترك الترنم على قول بعضهم، للترنم لأن النون فيها غنة قالوا ترنم هذا. وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، هو أصله أزف الترحل الرحال، الرحلة يعني أي قروبة أزف معناه، غير أن ركابنا جماعتنا الراكبين لما تزل فذهبت برحالنا وكأن قد، أي وكأنها قد زالت، يعني اتصال رحلتها وكأنها قد زالت. أصله وكأن قد، لأن القافية مطلقة بالياء، أصلها وكأن قد، هي قد ألحقت على الياء للقافية للروي، وكأن قد. ثم أبدل عن الياء بالنون التي تسمى نون الترنم وكأن قد، فهذا يسمى أيضا مثال لتنوين الترنم. والتنوين الغالي، وهذا أيضا يعني الثاني أو نقول الثاني من الزائد على ما سبق وأثبته الأخفش، تنوين الغالي، غالي معناه جاوز الحجة، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. وكما بينا أن القافية تنقسم إلى قسمين، قافية مطلقة وهي التي تكون آخرها حرفا من حروف العلة حروف المد، وقافية مقيدة وما ما يسكن آخرها. فإذا ألحق على هذه نون يسمونه تنوين الغالي، أو الغلو تنوين الغالب. ومثل قول الشاعر في قولي وقاتم الأعماق خاول مخترق، هو خاول مخترق بالقاف، قافية هي رويها قاف، لكن الحق بها نون في آخرها يعني يسمون بما يسمى تنون للغالي، وهو زيادة ومجاوزة الحد لأنه زائد على الوزن في آخر البيت للترنم أيضا، هذا يعني زيد عليه وسموه تنون الغالي. وظاهر كلام المصنف إذن ذكر لنا كم لا ذكر لنا 6 أقسام الشعر ونكمل 10، يكون تنوين الحكاية، تنوين الحكاية، وذلك أن تحكي سميت رجلا بعاقلة، عاقلة قائمة، منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف. لماذا؟ لأنه ما في العلة، فلذلك نقول عاقلة. وسميت رجلا بعاقلة فتمنعه من الصرف، فتمنعه من الصرف لماذا؟ لوجود العلتين العالمية والتاء، التأنيث اللفظي. لكن لك أن تدخل التنوين عليه للحكاية، لحكاية ما قبل العالمية، لأن قائمة عالمة عاقلة كلها منصرفة، فحكاية لذلك لو قلت جاء عاقلة وتريد ذلك الرجل علمه جائز لك، هذا لا يسمونه ماذا؟ تنوين الحكاية. هذا هو للثالث أو الثالث. وكذلك أيضا ماذا؟ تنوين الضرورة، تنوين الضرورة وهو قسمان، تنوين ما لا ينصرف والمنادى سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام يا مطر، هذا التنوين سمى للضرورة. وكذلك أيضا التنوين الذي يلحق للتناسب سلاسلا وأغلالا، قراءة سبعية، هو سلاسل غير منصرف، لكن لماذا نوين هذا؟ للتناسب على رؤوس الآية، سلاسلا للتناسب وأغلالا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا، هذا يسمى للتناسب. وكذلك أيضا ما يسمونه تنوين الشذوذ، تنوين الشذوذ لشذوذه على نظائره، وهو تنوين كلمة هؤلاء، هؤلاء، هذا يسمى تنوين الشذوذ لشذوذه لأنه لا يوجد له نظير. وجعلوا من شأن حكايات والضرورة مبيحين للصرف والإعراب وكذلك أيضا الإعراب المنادى، ويمكن مثل التناسب لكن خالفه الدمامي وجعلها أقساما ومستقلة غير الصرف. وأما الشاذ على هذا القول فاختار مصنف أنه كونه ضيفا، هو ضيفا ما من يأتي مع الضيف بدون نداء، ما دعاه أحد، طفيل، هذا طفيل، هذا يسمونه ضيفا لأنه زائد على الضيف، هو الضيف يسمى ضيف، والذي جاء معه بدون دعوة يسمونه ضيفا. لماذا زاد النون؟ لأنه زائد على الأصل المدعو هو الضيف، فهذا يسمونه ايش؟ ضيفا. وكذلك رعشة، رعش هو الاضطراب بالتحرك يعني للمرتعش الذي يعني يتحرك يهتز كذا، لماذا زاد النون؟ لأن حركته زائدة فسموه رعشة. وليس بتنوين، وقد جمع المصنف بقوله يعني هنا ابن مالك نظم الأقسام العشرة هذه بقوله أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض قابل المنكر، زد رنم أو احجب طريق غال وما همز، هكذا جماعة. يقول ابن مالك أقسام تنوينهم عشر عليك بها، مكن، فإن تقسيمها من خير ما حرز، ما هي؟ مكن، هذا تنوين التمكين، عوض تنوين العوض، قابل تنوين المقابلة، والمنكر زيد تنوين التنكير، وهذه عدها من علامات الأسماء. رنم تنوين الترنم، أو احكي تنوين الحكاية كما كان سميت الرجل بعقلة، الطريق للترار كما في مطر عليها، غال تنوين الغالي، وما هو مزا تنوين المهموز هو الشاذ وهو اللاحق لهؤلاء، فهذه 10. وقد نظمها الأمير العلامة الأمير، هذا شارح، شارح أو محشي مغني اللبيب ومحشي صدور الذهب، هذا من علماء مصر الذين خدموا علم النحوي، وقال بأمثلة مكن بزيد وإيه نكرا هكذا، قابل بجمع لتأنيث وقد سلم، عوض جوار إذن رنم بمطلقة، غال إن أو بصرف الشعر ما حرم، كذا نداء بتنوين كيا مطر، والحق ما شذ تلك العشر فافتهم، هكذا يوجد في بعض النسخ القديمة الخضري في هامشها، أنا كتبتها هنا بالقلم، وهو النسخة القديمة المصرية في هامشها على هذا البيت علق أبيات هذه شو اسمه حق الأمير هذا، هو ابن مالك بأسمائها نظمها 10، وذاك بالتمثيل لكلها 10 مثال مثال مثال مثال، وهذا التفصيل أحسن وحفظ رثين طيب هذا وهذا. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن التنوين كله خاص الاسم وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تمكين تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف الثلاثة، ومن خواص الاسم ومن خواص الاسم أيضا النداء. النداء وقلنا إيش ما معنى النداء؟ النداء له أربع لغات، كسر النون وضمها والمد والقصر، أربع لغات، ومعناه طلب الإقبال بياء أو بإحدى أخواتها. والنحو يا زيد والآلف واللام كذلك أيضا، نحو الرجل والإسناد إلى كذلك والآلف واللام نحو الرجل. وقلنا الآلف واللام المعتبرة في علامة الاسم ما هي؟ المعرفة مثل الرجل، والزائدة مثل الحارث والفضل، وأما الموصولة والاستفهامية فلا، لأن الموصولة تدخل على الفعل على الفعل المضارع، والاستفهامية تدخل على الفعل الماضي الفعلت معناها الفعلت. وكذلك والإسناد إليه، والإسناد إليه كذلك أيضا من علامات الاسم الإسناد إليه. الإسناد إليه يقول ابن هشام هو أنفع علامات الاسم التي ذكرت كلها، أنفع العلامات هو أن يسيّنه يقول إيش أنفع علامات الاسم هو ليش موجود موجود هذه استفهامية الفعلت معناه معنى هل فعلت ال هذه ال هي استفهامية. يقول ماذا الاسناد أنفع علامة، لماذا؟ لأنه يدل على اسمية الضمائر، لأن أي علامات لا يلحقها إلا هذا، إلا هذا هو الاسناد. نحو إيش كتائي ضربت ضربت ضربت. وكذلك أيضا اسمية مد استفهامية يعرف بهذا لا بغيرها، تقول إيش الحاقة ما الحاقة ما استفهامية، بماذا عرفنا أنها اسم للإسناد في الإسناد إليها، فهذه أنفعها. وكذلك الموصولة في نحو إنما صنعوا كيد ساحر، ما هذه اسم لأنه أسند إليها، إذن على هذه نقول إن أنفع علامات الاسم ما هي؟ أنفع علامة الاسم هو الإسناد إليه. وهذا قال نحو زيد قائم، فمعنى البيت في ابن عتد يشرح الألفية 3 مرات 4 مرات، أولا تمهيد قبل الدخول في البيت يقول لك ولما كان كذا وكذا وكذا وكذا أشار إليه بكذا يأتي بالبيت، ثم يشرحها بمفرداتها وأسلوبه ما شاء الله سهل لكل أحد، ثم في آخر يقول وحاصل معنى البيتين أو معنى البيتين أو معنى البيت، ثم يشرحها مرة أخرى. الآن يعيد ما سبق يقول فمعنى البيت حاصل الاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والآلف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه. واستعمل المصنف مكان الألف واللام لماذا؟ وقد وقع ذلك في عبارة بعد متقدم والخليل التعبير ماذا؟ بالآلف واللام. ولماذا عدل المصنف؟ قلنا هو ما أجابه بس استعمل قال لماذا، قلنا لأنه أولا أقصر وهو الموافق للقاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة يعني أن الثنائي فما فوقه ينطق بمسماه لا باسمه، والأحادي ينطق باسمه لا بمسماه، وهذا ثنائي فالواجب أن ينطق باسم آل. وأما الألف واللام فهذا خروج عن هذه القاعدة، وبالتالي أنه أخسر في اختصار، وبالتالي إنه أيضا كأنه يرى ترجيح هذا القول وهو أن التعريف بأل بجنب رمتها. واستعمل المصنف مسندا مكان الإسناد له، وقلنا إن هذه العبارة يعني ما هي مسلمة، ما وجه ذلك؟ لأن الشارح قال معنى قول ابن مالك ومسند يعني مجاز عن الإسناد عن المصدر، يعني من إطلاق الاسم المفعول على المصدر. لا، نقول له ماذا؟ بل نفسه مصدر، بل نفسه مصدر. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما زاد على الثلاثي مصدره الميم واسم فاعل واسم مفعوله وظرف الزمان والمكان الأربعة بصيغة واحدة. مكرم يكون مصدرا ميميا، ومكرم يكون اسم مفعوله، ومكرم يكون ظرف الزمان، ومكرم يكون ظرف زمان. إذن ومسند ما يحتاج إلى التأويل وإلى مجاز، وإنما نقول مسند هذا مصدر أي وإسناد إليه، والإسناد إلى الإخبار عنه، ومعنى الإسناد إليه أن يؤتى بخبر عنه أو بفعل يعني ويكون فاعلا، أو بفعل ويكون عيب فاعل. هذا هو معنى الإسناد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا، اجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل أكبر همنا ولا عمل قائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.